بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالفقه في الدين، ويسر لنا سلوك سبيل المهتدين، والصلاة والسلام على نبيه المختار خاتم النبيين وقدوة الأصفياء، خاتم الأنبياء وقدوة الأصفياء، وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه الكرام الذين هم هداية المحتار. وبعد، فهذه رسالة فيما يضطر إليه أو يضطر إليه المبتدئ من مباحث العبادة، وسميتها بالهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية. أسأله سبحانه أن ينفع بها المطالعين، وهو الكريم المعين سبحانه وتعالى جل جلاله. قال: أحكام الطهارة. مفتاح الصلاة الطهور، وأول ما يسأل عنه في القبر الطهارة. ورد أن عامة عذاب القبر يكون من التهاون فيها، خصوصا في قضية البول والعياذ بالله. سببها القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا. سببها القيام إلى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وفي الحقيقة ليس المراد هو القيام، إنما إرادة القيام إلى الصلاة. يعني في الآية عندما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن القيام إلى الصلاة يتبعه التكبير، افتتاح، يعني افتتاح الصلاة. أما هنا فيقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمراد منه إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن مقدمات الصلاة تعد من الصلاة، يعني ما يكون من قبل الصلاة من الطهارة، قبل ذلك من يعني الطهارة الحسية والاستنجاء وغير ذلك. وربما بعض الناس كان عنده مرض فيطول عليه ذلك ويتحرج منه، ففي هذا إشارة إلى أن كل ذلك معدود لهم في الصلاة، وأن أجر الصلاة ماض يجري عليه بإذن الله سبحانه وتعالى منذ قيامه لشؤون الصلاة، وإن لم يشرع في الصلاة في تلك اللحظة. طبعا هذا مقيد بكونه محدثا، لأنه إذا كان متوضئا ولو أراد القيام إلى الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ. قال: يجوز الوضوء والغسل بماء مطلق كماء سماء. كلمة ماء مطلق يعني تستطيع أن تقول عنه هذا ماء من غير أن تقيده بشيء، هذا معنى مطلق، يصدق عليه اسم ماء بلا قيد. لو كان عندك مثلا ماء ورد وسئلت: هل هذا ماء؟ هل تقول نعم أم تقول لا هذا ماء ورد؟ تنفي، لا تقول عنه هذا ماء، هذا مقيد. أما ماء السماء، ماء الأودية، ماء العيون، ماء البحر، كل ذلك تقول هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء. إذن كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج وبرد مذابين وماء زمزم، يعني هو ماء زمزم ماء بئر، لماذا خصه بالذكر؟ خصه بالذكر مع كونه ماء بئر ليدفع توهم الكراهة. إنه البعض نعم يظن أنه، أو قال البعض إنه يكره الوضوء به. فماء زمزم يجوز الوضوء به بلا كراهة، ولا يخفى ما في ذلك من البركة، بل من عاداتنا في بلادنا أن الإنسان إذا توضأ يقال له إن شاء الله تتوضأ بماء زمزم، يختصرنا فيقول من زمزم، ثم يختصرنا ويقول له زمزم. نعم، المقصود معلوم يعني. شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى مرة كنا عنده، فكل ما دخل إلى البيت وخرج، يعني دخل إلى داخل الدار مثل يأتي بشيء وخرج يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مرة. دخل مرة ليتوضأ ثم جاء فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرددنا السلام، ثم بعد ذلك قال الشيخ أنه كلمة من زمزم، قلنا له من زمزم، فقال إن شاء الله صحبته، لكن قال كلمة من زمزم هي يعني غير مسنونة لكنها دعاء، فينبغي أن لا نفوت بها السنة التي هي السلام. واحد يرجع من الوضوء ذهب وعاد، ينبغي أن يأتي بالسنة أولا اللي هي السلام، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، ومن جملة ذلك دعاء طيب أن تقوله من زمزم. وإذا كان يتوضأ من زمزم نعم يقولون له من الكوثر إن شاء الله. ويعني هذه ليست واردة في السنة لكنها تدخل في عموم الدعاء والكلام الطيب، كلمة طيبة تدخل السرور على النفس. إذا واحد ما بيحب الكلمة ما بنقول له إياها، ولا نقول له كلمة أخرى يعني تؤذيه، ما هو ما بيحب تدعي له، لا تدعي يعني، ودعي له في ظهر الغيب أو دعه. أحيانا بعض الناس على سبيل ربما المزاح أو على سبيل الغضب يعني يقول له هي بدعة، والثاني يقول له إن شاء الله بيتوضأ من مكان كذا يعني قذر أو كذا، لا هذا لا أيضا ليس من الأدب، ما بده تدعي له خلاص دعه، ما دام أنه هذا الشيء ليس بمسنون وإنما هو يدخل تحت عموم الدعاء. قال لا يجوز بعصير نبات، أو أن كلمة يجوز غير موجودة وضعوها في قوس ضمن قوسين، لا بعصير نبات ولو خرج بنفسه كماء الكرم. عصير النبات يعني عصير شجر أو عصير ثمر، عصير الثمر معروف يعصر شيء من الفاكهة، ونعم هذا العصير أراد أن يتوضأ به هل يجوز؟ لا يجوز، حتى ولو كان مائعا مثل الماء، يعني لو كان رقيقا سيالا، في بعض عصير الفاكهة بيجي ثخين، لكن في بعض العصير نعم يأتي رقيقا وخصوصا إذا صفي، نعم ولو كان بهذا الوصف لا يجوز الوضوء به، هذا عصير الثمر. عصير الشجر بعض أغصان الأشجار إذا كانت رطيبة وقطعتها فإنها يسيل منها مثل الماء، وبعضها من غير أن تقطعها لشدة ريها لشدة ارتوائها بالماء تجد أنها يتقاطر منها ماء، نعم سواء عصير الشجر أم عصير الثمر، وسواء خرج بنفسه أم استخرج بالعصر، كل ذلك لا يجوز به الوضوء. ماء الكرم يعني ماء العنب، وورد النهي عن تسمية العنب كرما، يعني ليس من باب أن يعني أن العنب يعني أصل الكراهة في تسميته كرما، وإنما المراد أن كلمة الكرم كلمة لها كرامة، يعني مأخوذة من مادة الكرم والكرامة، ولذلك فالأليق بها أن تكون التسمية لقلب المؤمن كما ورد، جاء هذا في الحديث، فالأفضل التنزه عن ذلك، وهذه ليست من يعني من الكراهة التحريمية، وإنما هي خلاف الأولى. يعني الأفضل أن تجعل هذه الكلمة الغالية تجعلها لموصوف نفيس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يسمونها يعني العنب كرما إلى الآن يسمونه بذلك، وربما يسمون يعني البستان كاملا الذي فيه الأشجار يقولون عنه الكرم. ولا بماء مغلوب بشيء طاهر، أيضا الماء المغلوب يعني المرأة أن أتوضأ بالماء، فإن اختلط بالماء شيء فنقول أيهما الغالب؟ إن كان الغالب هو الماء فهو ماء، وإن كان الغالب غير الماء فليس بماء من حيث الحكم، يعني الحكم للغالب. لكن كيفية الغلبة كيف تكون؟ يعني ما هو الميزان الذي أحكم به على الماء بأنه غالب أو مغلوب؟ هذا الذي يشرحه، وربما أحيانا تتداخل أقسامه في بعض الكتب. فيقول والغلبة إما بكمال الامتزاج، بعد ذلك يقول وإما بغلبة المخالط، ثم يقول ولو مائعا. ففي الحقيقة الغلبة نعم يعني يقسمون الكلام فيها إلى قسمين، مخالطة الجامدات ومخالطة المائعات. مخالطة الجامدات نعم إنما تحصل الغلبة في واحد من أمرين: الأول خروج الماء عن رقته وسيلانه، الماء طبعه الرقة والسيلان، خروج الماء عن طبعه. الآن الكلام عن الطبع، الماء له طبع وله وصف، طبعه الرقة والسيلان، وأما وصفه فهو شو وصف الماء؟ لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، أوصافه سلبية. تمام، نعم. فلما أتكلم عن الجامدات فالحديث يكون عن طبع الماء وليس عن أوصافه. إذن في الجامدات تكون الغلبة بواحد من أمرين، إذا كنت عم تشجره واحد من أمرين: أولا بخروج الماء عن رقته وسيلانه، يعني بعبارة أخرى عن طبعه، نعم، والثاني بحدوث اسم جديد له، لم يخرج عن رقته وسيلانه لكن حدث له اسم جديد، يعني كأنه صار مادة أخرى. في الحقيقة البعض يعني يغفل هذا القسم. لماذا يغفله؟ لأنه يقول أنا أتكلم عن الماء المطلق، تمام، أنا أتكلم عن الماء المطلق، وبذلك نعم هو لما صار اسمه مثلا صبغ أو زردج أو كذا، نعم الآن ما عاد اسمه ماء مطلق، هو ليس ماء وأنا أتكلم عن الماء. فيعني يقال لو أيضا هناك أقسام أخرى ينبغي أن تلغيها ربما، يعني إذا كان مثلا كمل مثلا امتزاجه، امتزاج الماء مثلا بالطبخ بالفول أو الحمص، ما عاد اسمه ماء، اسمه مرأة فول مثلا، أو مرق الحمص صار اسمه مرق، ما عاد اسمه ماء. لذلك الأفضل أن أبين، يعني هو قبل أن يصل إلى هذه الدرجة اسمه ماء مطلق، الآن ليس بماء مطلق. أنا لا، ليس المشكلة عندي أنا أعرف أنه بقى أنه هو كان مطلقا ثم خرج عن الإطلاق، المراد أن أعلم أنه الآن مغلوب لا يجوز التطهر به. يعني صار كأنه نوع من النظر المنطقي في التقسيم لما يغفلون مثل هذا القسم. إذن بخروج الماء عن رقته وسيلانه، نعم، والثاني بحدوث اسم جديد، كأنه يقال له هذا هي صبغة صارت صبغة، نعم. يحط الزعفران بالماء، الزعفران جامد أم مائع؟ جامد، فيضعونه في الماء فيتغير لون الماء ويتغير طعمه ويتغير رائحته، هذا ما بيضر، لأن عم تكلم عن مخالطة الجامدات، تغير الأوصاف لا يضر، المراد تغير طبع. طيب هنا زاد الأمر، تغير الأوصاف تغيرا شديدا جدا، قال لا يضر إلا إذا وصل إلى درجة أنه خرج عن كونه ماء وسمي باسم آخر، مثل مثلا صبا، فهذا صار بعد ذلك يعني مغلوبا لا يجوز الوضوء به. طيب الخروج على الرقة والسيلان كيف يكون؟ يكون نعم إما بالطبخ، هو في الحقيقة ممكن لخصه كله بكمال الامتزاج، لكن أحيانا بيميزوا يعني بالتعبير، يقولون إما بكمال الامتزاج وإما مثلا بالطبخ. فالحقيقة هو الطبخ إنما يعني يعد غلبة لأنه كمال امتزاج. فالطبخ أو طول النقع، لو نقع مثلا بعض الجامدات مثلا التي يتحلل منها شيء مثلا مثل النشاء حتى يصبح الماء سخينا، فأحيانا من دون طبخ يكون، لكن الطبخ شو شغلته؟ يسرع هذه العملية. نعم. إذن إما بالطبخ وإما بكمال الامتزاج، ممكن نحن نقول التنتين بكمال الامتزاج. كمال الامتزاج يحصل بالطبخ أو بطول النقع، ونستثني من ذلك شيئا واحدا، الماء يختلط بجامد ويخرج عن رقته وسيلانه، ومع ذلك يجوز الوضوء به. نعم لا، إذا كان هذا الجامد الذي خلط به هو شيء يقصد به التنظيف، خلطنا نحن عندنا صورة المسألة، أتينا بشيء مثلا مما يقصد به التنظيف مثل الصابون مثلا أو بعض المواد اللي كانوا يستعملوها ووضعناها في الماء، نعم بطول وجودها في الماء أو نقعها في الماء أو طبخها بالماء أحيانا، يعني معنى طبخها يعني تسخينها وغليها مثلا لما يصير تغسيل الميت أو غير ذلك، صار فيها خروج عن الرقة والسيلان، صار فيها لزوجة، تمام، فخرجت عن طبع الماء. قالوا مع ذلك لأنه هذه المادة التي وضعت مقصود منها التنظيف، والتنظيف هو مقصود في الغسل والوضوء، ولذلك لا يخرج إلا إذا وصلت إلى درجة قوية جدا بحيث صارت مثل السويق. قالوا شلون السويق؟ يعني إذا كان برغل ناعم ونقعناه في الماء شلون بصير؟ هيك بتنفخ وكذا، بصير مثل يعني بتبرغل، يقول الماء برغلت، فلما يعني صار حطينا كمية كبيرة مثلا من دواء الغسيل أو الصابون، أو حتى زاد الأمر وصارت الرغوة شديدة حتى صارت يعني شبيهة بالسويق، هم يعبرون عنها، نحن بنقول عنه برغة. ففي مثل هذه الحالة نقول لا، إذا وصل إلى هذه الحالة لا نستخدمه للوضوء ولا للغسل. نعم وضحت شلون الفكرة صارت؟ شلون يعني تسلسلت؟ كيف؟ إذا بخروج الماء عن رقته وسيلانه نستثني من هذا شيئا، ثم نستثني من هذا الاستثناء شيئا. شو استثنينا؟ ما يقصد به التنظيف، لو أخرج الماء عن رقته وسيلانه فإنه يجوز الوضوء به أو الغسل به. طيب طيب لو وصل هذا الماء الذي يعني اختلط بالماء مما يقصد بالتنظيف وصل إلى درجة أنه صار سخينا جدا، قال حينئذ نخرج. إذا يعفى عن يعني اللزوجة الموجودة فيه ما لم يصل إلى هذه الدرجة. طب هذا الكلام كله وين؟ في مخالطة الجامدات. أما إذا كان الكلام في مخالطة المائعات، نعم إذا كان في مخالطة المائعات فينقسم الأمر إلى قسمين. نقول المائعة إما مائع له أوصاف وإما مائع ليس له أوصاف. إذا قلنا نعم ليس له أوصاف، هذا كيف يكون؟ هل هو موافق للماء أم مخالف مباين في الأوصاف؟ إذا مائع ليس له وصف، هذا شو؟ موافق، موافق للماء في كل أوصافه، لأنه لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، مثل ماء المستعمل. نحن عم نفرض مسألة ماء مطلق اختلط بشيء من المائعات، ما الحكم؟ قال إذا غلب الماء المطلق لا يجوز الوضوء به. كيف تكون الغلبة؟ قال إذا كان المائع ليس له أوصاف، لهذا بنسميه نحن إيش؟ موافق للماء، مثل ماء المستعمل. نعم يكون الحكم شيئا، وإذا كان لهذا المائع الذي خالط مخالفا للماء في كل الأوصاف أو في بعضها أيضا له حكم آخر. تمام. طيب، فإذا كان المائع له أوصاف، له أوصاف بعبارة ثانية، كان مخالفا للماء. شو معنى مخالف؟ ليش عم نجيب الوصفين نحن؟ عشان أي الوصفين بمر معنا في العبارات، في عبارات نعرف إنه هذا هو المقصود، هو شيء، هما شيء واحد. إما أن نقول مائع له أوصاف، وإما أن نقول مائع مخالف للماء في بعض الأوصاف أو في كلها. طيب، فإذا كان هذا المائع نعم موافقا للماء، شو يعني موافق للماء؟ موافقا للماء. طيب إذا كان موافقا في كل الأوصاف شو يعني؟ له لون وله طعم ولا رائحة، مخالف في كل الأوصاف، مخالف في كل الأوصاف نعم، وليس موافقا. نعم، كيف تكون الغلبة في هذه الحالة؟ قال تكون الغلبة بظهور اثنين من ثلاثة، يعني دائما العبرة للأكثر، لأنه احنا عم نتكلم عن الغلبة. طيب إن كان له وصفان، إذا كان وصفان فإما أن يظهر الوصفان أو لا يظهر شيء، أو يظهر وصف واحد، ظهر الوصفان فالماء مغلوب، وإن لم يظهر شيء فالماء غالب، وإن ظهر وصف واحد الآن صرنا يعني في الحد بينهما، بين الجواز والمنع، فالاحتياط نعم يقتضي المنع. إذن بظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف، أو بظهور وصف من وصفين، يعني اثنين من ثلاثة أو واحد من اثنين. إذا ظهر وصف من ثلاثة شو الحكم؟ واحد من ثلاثة ماء غالب. نرجع من عيدة في المخالطة في المائعات، إما مائع له أوصاف وإما مائع ليس له أوصاف. إن كان له أوصاف فنقول إن ظهر، إن كان له ثلاثة أوصاف ظهر اثنان منها من باب أولى، إذا ظهرت كلها تكون الغلبة. وإن كان له وصفان فبظهور واحد منهما تحصل الغلبة. البعض يذكر يقول إن كان له وصف واحد، يقول إن كان له وصف واحد فظهر هذا الوصف، فيذكرون يعني على ذلك، يعني ربما ينتقد هذا، يقال لهم إنه ما في يعني مائع ليس له إلا وصف واحد. إن إذا وجد الطعم وجد الرائحة، إذا وجد الرائحة وجد الطعم. قد لا يكون له لون، نعم، بل بعض هكذا يقولون إنه فقط لون أو فقط رائحة. على كل حال القسمة العقلية جائزة، فإن وجدت هذه المادة مائع له وصف واحد وظهر هذا الوصف، أكيد هذا يعد غلبة للماء. طيب ننتقل إلى المائع الذي ليس له وصف، مثل ماء الورد الذي انقطعت رائحته. مثال آخر، ماء المستعمل، ماء مستعمل أو ماء ورد انقطعت رائحته بطول المدة. نعم، فهذا إنما تكون الغلبة فيه بالأجزاء، بالوزن يعني. نعم، الآن نعود إلى العبارة. قال: والغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ. يعني كمال الامتزاج إما يكون بالتشرب بطول المخالطة، يعني طول المكث فيه أو طول النقع. أحيانا بيكون مقصود، أحيانا بيكون غير مقصود. غير مقصود مثلا لو كان إناء من الماء أو بركة من الماء وحصل فوقها شجرة ويتساقط الثمر في هذا الماء. نعم، ثم يطول مكثه أحيانا. ما دام على الرقة والسيلان لا يضر. إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف، لأن هذا كما قلنا مستثنى، كالمرق وماء الفول، فإنه يصير مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لا. يعني هذا الأمر ليس له عبرة، يعني تغير الأوصاف وجد أم لم يوجد ليس له عبرة في هذا الباب، سواء تغير شيء من أوصافه أو لا، وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا. يعني العبارة هون توهم أنه كيف نحن نقول أن هذا الأمر مقيد بخروج الماء عن رقته وسيلانه. يقولون في عبارة أخرى، نعم، إذا طبخ، نعم، أو إذا حصل كمال امتزاج، إذا كانت المخالطة بالجامدات لا يضر تغير أوصافه كلها بجامد بشرط أن يبقى عن رقته وسيلانه. ويقولون الغلبة في الجامدات لإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ثم تأتي هذه العبارة يقول سواء بقيت فيه رقة الماء أو لا. نعم، فمن حيث الظاهر هذه العبارة مشكلة، لكن يمكن حلها بشيء، أنه هذا الذي يتكلم عنه إنما لم تعتبر فيه الرقة والسيلان حالا، لأنه بعد مدة إذا برد سخن. مرق الحمص ومرق الفول صح بيكون رقيق في البداية، لو عم يغلي الحمص لو عبيلي مرقة بتلاقي عم يصب وصب كأنه ماء. نعم، ولكن بعد قليل شو بصير فيه؟ يسخن، يخثر، يصير جامد. نعم، لذلك نعم، يعني ما يسيل بعد ذلك إلا بالتصفين. نعم، ولذلك في مثل هذا أنه بمجرد أنه حصل الامتزاج بحيث إذا برد سخن فإنه مع بقاء عرقته وسيلانه يعتبر مغلوبا. معنى ذلك أنه نحن ما خرجنا عن القاعدة، نقول إذا خرج الماء عن رقته وسيلانه، أو نقول إذا كهذه المخالطة أخرجت الماء عن رقته وسيلانه حالا أو مآلا فإنها يعني تعد غلبة، وإن الماء يعد مغلوبا. لذلك بمراقي الفلاح بيأتي بهذه العبارة، يقول لأنه إذا برد سخن. وإلا كان إشكال، يعني هناك إشكال في هذه العبارة في ظاهرها، لأنها هي عين مناقضة القاعدة، وأما لو طبخ فيه ما يقصد به التنظيف كالأشنان والصابون ونحوه فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق. يقول السويق هو ما يعمل من الحنطة والشعير المطبوخين. يعني بعضهم يقول دقيق الحنطة المقلي، يعني أشبه ما يكون بال يعني بالسميد، هو أشبه ما يكون بالسميد، لكن هو يعني شو حقيقته بالضبط أنا والله ما بعرف، ما شفته يعني ما أعرف، يعني شفنا مادة اسمها سويق. إذا دقيق الحنطة مرة بيقول المطبوخين مرة بيقول المقلي، يعني بيصير فيه التباس. يعني إذا كان مطبوخين بده يكون برغل، لأن الحنطة كيف تصير يعني برغل؟ بالسلق، يسلقونها. حفلة كبيرة كانت السليقة، تذكر السليقة كل سنة، حفلة طويلة عريضة، وحفلة أفريقيا لحالها كمان، إذا أدركت أفريقيا كمان زين. الأفريقي الأول يكون السال، يعني يكون العود في خبرته ونضرته، لما يمتلئ بالحب تماما يشتد الحب، لكن يكون لسه أخضر قبل أن يصبح، يعني قبل أن ييبس يحرقونه. سبحان الله. كان في عندنا مثل يعني هيك الملاطفة، أو يعني تعبير للملاطفة، له هذا الأمر متى صار؟ قال السنة اللي سلقنا فيها سليقة. مع أنه هذا أمر كل شيء كل عام يكون يعني. نعم. قال وإما بغلبة المخالط فلو جامدا. شوف التقسيم اللي قسمه، لذلك أنا حبيت أنه نقسم، نقسم التقسيم الأول حتى نتصوره، حتى ما تتداخل الأقسام. هلا هو جعل يعني غلبة المخالط جامد ومائع لحال، وجعل كمال الامتزاج لحال. تمام. المؤدى واحد من حيث النتيجة واحد، لكن ربما يكون في تقسيم أوضح من الثاني. وإما بغلبة المخالط فلو جامدا فالغلبة بثخانة الماء بأن لا يجري على الأعضاء ما لم يزل الاسم، فإن زال الاسم منع، كالماء إذا طرح فيه زعفران أو زاج أو عفص، وزعفران ولا زعفران؟ زعفران. هلا إذا كان شخص اسمه زعفران إهنه زعفرانه، ما هي؟ أما إذا لم يكن علما فمجرد يعني الزيادة أو العجمة ما تكفي في منعه من الصرف. أحيانا بيجتمع خمس علل في كلمة واحدة، خمس علل المنع من الصرف، مثل شو؟ أذربيجان. شو في أذربيجان؟ العلمية والتأنيث، لأنه اسم بلد، كل أسماء البلاد مؤنثة طبعا، تأنيث مجازي، والتركيب المزجي وزيادة ألف ونون والعجمة. يقول أو زاج وهو نوع من الملح يقال له الشب اليماني، أو عفص مادة تستخرج من شجر البلوط، ظاهر أن شجر البلوط هو نفسه السنديان والله أعلم، صح؟ يعني السنديان بيحمل نعم الثمرة اللي اسمها البلوط، نعم، وهي دواء قابض مجفف. هو نفسه البلوط نفسه قابض مجفف، نعم، يرد المواد المنصبة ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة، يصفونه في حوالي قضية يعني البول للصبيان، البول في الفراش وغير ذلك يصف هذا البلوط. وإذا نقع في الخل سود به، سود الشعر، وثوب معفص مصبوغ به. هذا كله من القاموس المحيط. يصنع منها الحبر كما في المختار أيضا قال أنه يصنع منها الحبر، على ذلك يستخدم للصباغة. إذا قال فإذا زال الاسم كالماء إذا قرح فيه زعفران أو زاج أو عفص، هذه الأشياء نعم، وصار ينقش به، يعني وصل إلى درجة من تغير اللون إلى أنه ينقش به، صار اسمه صباغ. مرة بدي أكتب آيات الشفاء، فنعم يعني هذا الحبر الذي يوجد في الأقلام هذا مواد يعني غير صالحة لأن يشربها الإنسان، بيشرب من يعني من آيات الشفاء، هذا لا يصلح للكتابة، مادة بيقولوا مادة سامة يعني، لكن طبعا هو نسب قليلة لكن لا يصلح يعني. فنقعت شيء من الزعفران في الفنجان، نعم تركته فعلا يعني من الصباح والمساء أو لثاني يوم صار شديد الحمرة، يعني صار مثل الحبر الأحمر. فجبت ألم يسموه ستيلو جديد وعبيته فيه وكتبت فيه آيات الشفاء. نعم يحطه بعدين بالماء وتشرب، يعني كل ما خلص المياه تعبي فوق إذا كان لل يعني للشرب عنه. إذا كان لل يعني مجرد كتابة الآيات الأمر بيكون أسهل، لكن مع ذلك الأفضل يعني عدم استعماله. لو إنسان أراد أن ينظر في أصل المواد الحبرية وكذا كلها داخل فيها الكحول غير ذلك، لكن هذا يعني على القول بالطهارة. لذلك يعني إذا بده يأخذ الإنسان بقضية نجاسة الكحول يصير حرق يعني مطلقا في كل الأشياء، يصير فيها حرج عظيم جدا. فإذا واحد يتورع لنفسه هذا شيء عظيم جدا، لكن إذا أراد أن يعني يشدد على الناس في هذا في يعني قضية منها، ربما يقال مثلا في حل وسط أنه ما لا يعني ما لا يمكن الاحتراز عنه، يعني مثلا في أشياء فيها عموم بلوى، حقيقة عموم بالبلوى يعني شيء أنت ما بتقدر تتنزه عنه، شلون الطين اللي بالطريق في الشتاء ما يستطيع التنزه عنه. أما في أشياء أنا عم حطها على جسمي فهذه ليست كهذا، هذا يعني كلام وسط بيكون. نعم. أو يقول أنه من قال بالطهارة خلاص فيه تيسير على الأمة. نعم. يعني إذا ما نحن يعني لا نفتي بالطهارة بمعنى أنه لا نخبر، لأنه يعني نحن لسنا مجتهدين، تمام، لسنا مجتهدين فنحن مقلدون. فتخبر عمن؟ هل أخبر عن إمام أبي حنيفة أم مالك أم الشافعي أم أحمد؟ لا أخبر عن أحد منهم. ما معنى لا أفتي؟ لأن نقل الفتوى عن أحدهم بأن هي المعتمدة في المذهب هذا كذب. ولكن هل أمنع الناس إذا وجد مثلا من العلماء الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة النظر في مسألة وإن لم يصيروا درجة المجتهد المطلق، فأفتوا الأمة إن شاء الله هذا يسعهم، لا نضيق على الأمة في الأخذ. وحتى الإخبار أنه هناك من أفتى بالطهارة مجرد الإخبار عنهم هذا ليس كما قلنا ليس فيه إشكال. المشكلة أن تقول له الحكم كذا، أو تقول له أو يعرف أنه أنت مفتي حنفي مثلا، أو يعني تفتي مذهب إمام الشافعي ثم تقول الحكم كذا، أو عم قرر مذهب مثلا فقهي أنا معين ثم أقول الحكم كذا وأمضي، فهون صار فيه يعني صار فيه إخبار بخلاف الحقيقة. الشيخ محمود الحبار رحمه الله يعني دائما إذا ذكر هؤلاء يذكر الورع، وإذا ذكر الورع يذكرون. نعم الشيخ محمود الحبار رحمه الله تعالى كان يعني يتحرى في هذا بالنسبة لنفسه تحريا شديدا، فكان طبعا هذا البخاخ العطر ما بيستعمل هذا شيء طبيعي بالنسبة له، غير ذلك كان يضع النقود مصاري الورقية يضعها في كيس، فإذا جاء إلى الصلاة يطرحها يحط يمل كيس ويحطها على جنب، لأن هذه لأن المواد هذه التي مواد الطباعة كلها داخلها دخل الكحول. وإذا لبس القبقاب للوضوء كان لا يلبس قبقاب المدهون في اللكر، لا يجيب قبقاب يعني من غير ذهب. هذا لنفسه. وكان إذا أراد الصلاة معه يعني قطعة من قماش أبيض يمدها أمامه حتى ما يكون في تصاوير يعني. وكان لا يقتدي بأحد، لا يكاد يقتدي بأحد. إنه نعم الصلاة يعني المقتدي نعم يتبع حكم الإمام، حكم وحكم الإمام، فلا يقتدي بأحد. ليس من أجل هذا الأمر فقط، ولكن من أجل أمور أخرى، منها كثرة الحركات في الصلاة التي لا ينظر إليها على أنها حركات، مثل تحريك الرأس أو تحريك الجسم هكذا. يعني مو نحن من الحركة فقط حركة اليدين، أو عم يساوي الطائية، أو عم ينظر بالجوال أو كذا، أو عم يعد مصاري بالصلاة. في واحد هيك لأنه عم يعد مصاري بل بالصلاة، فهكذا هذه نعد حركات. أما هو في الحقيقة بالنسبة لل يعني للمذهب إمام الشافعي هكذا، فهو يقرأ النصوص ويطبق. لو واحد عم خاشع عم سمع وخشوع عم نعم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، بس أخلص اهدنا الصراط المستقيم فسدت صلاته من حيث حكم النصوص. نحن لسنا مكلفين بمحاسبة الناس، يعني أنه نحكم على الناس هذا بالجنة وهذا بالنار، لكن نحن نقول أمامنا شروط، هذه الشروط مسطورة مبينة، بيّنها الفقهاء أنه ثلاث حركات متواليات هذه تفسد الصلاة. هذا عند السادة الشافعية. عند الأحناف هناك عدة أقوال وضوابط، فالأمر فيها أوسع. الشيخ كان شافعي وتمسك يعني بمذهبه لا يخرج عنه، فكان نعم يعني لا يجد، لا يكاد يجد من يعني يصلح لأن يقتدي به، مع احترامي لجميع الناس، لكن هو أبدا ما يقتدي إلا إذا واحد مجربه مربي على إيده ويعرف إنه هذا صلاته تمام ممكن يقتدي به، وهذا قليل جدا. تحدث عنه نعم ابنه فضيلة الشهاب الكريم، ما شاء الله أهل العلم والفضل والصلاح من أهل التربية أيضا، فهو يحدثه والده الشيخ محمود رحمه الله وعاد علينا من بركاته. قال كان مرة في الحرم فيقرأ القرآن، فجاء رجل ساحة الحرم فاضي يعني ما فيها زحام، نعم وقف هذا الرجل سلم عليه قال له بدي يصلي معك ركعتين. الشيخ عم يقرأ القرآن رفع رأسه سلم عليه قال له بدي يصلي معك ركعتين، قال له ايه معلش بس محمود بيصلي إمام، يقصد نفسه. قال له ذاك لا أنا بدي صلي إمام. الشيخ قال له محمود بيصلي، قال له رجع قال له لا أنا بدي صلي معك وأنا بدي صلي إمام. فالشيخ تركه، ما في جدال في الحج يعني، أعماله كلها متكاملة، خلاص أنه لا جدال في الحج، خلاص لا جدال. فأقبل على قراءته، نعم أقبل لحظة ثم نظر فلم يجد الرجل، قال له ما وجده، والمطاف فاضي يعني ما في زحام، يعني لو أنه ذهب لا، لو كان أنه ذهب أمامه لرآه، خلم أجل. فقال له يا عبد الكريم ندمان كثير، ندمت كثير لأني ما صليت معه ركعتين. ويعني يتحدثون كثيرا أنه يعني رأى سيدنا الخضر عليه السلام، نعم. لكن هذه سبحان الله يعني حدثني بها رجل من أقاربه في بنات المصاهرة، يكون ابن صهرون يعني، قال لي لما توفيت زوجة الشيخ محمود رحمه الله تعالى، بعد وفاة الشيخ محمود، قال بدي أصلي عليها بجامع زيد، قال لي أنا تأخرت، هو جاء من مكان من جهة أخرى، فعرفت أنه ما بستطيع أنه يعني ما أدرك الصلاة بجامع زيد، فذهبت مباشرة إلى المقبرة، فهو مدفون قريب من سيدنا الشيخ رد الدين حسن، مقبرة الباب الصغير حبيب عمر الباب الكبير، فيها كلها العلماء صحابة أولياء علماء يعني كثير من الأئمة مدفونون فيها. فدفن في مكان قريب من الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، فحفروا لزوجته على مباشرة يعني على طرف قبره، فقال لما وصلت إلى المقبرة لسه ما أجوا الناس، وإذا بواحد قال لك تعال تعال تعال تعال شوف. قال فأتيت، فقال صدقا يعني قال لا أبالغ ولا شيء، إنه يعني عبارة لا يحتمل الوهم. قال لو إنه يعني كابب جايب سطلين ثلاثة مسكوا كابهم بالقبر مو هيك الرائحة، هذا شيء يعني فائح بشكل قوي جدا جدا جدا. سبحان الله رحمه الله تعالى ورضي. أنا ما التقيت في الشيخ محمود حبال من قلة حظي، إن شاء الله ربي يجمعنا بهم في مستقر رحمته. رحت مرة أزوره فجلست أمام قبره مدة يعني وقت طويل ربما نصف ساعة ساعة، جلست وأقرأ القرآن. كنت أدرس بالشيخ بدر الدين بالمدرسة، فكنت أخرج من المعهد ومعي تقريبا ساعة ساعة ونصف آتي، أحيانا أجلس في مسجد الشيخ بدر الدين، أحيانا يعني أملأ الوقت بشيء. فمرة أتيت وجلست وقرأت القرآن، صرت أرتل، لا أذكر ما قرأت لكن يعني ظننت أنني قرأت نفس السورة. نعم. بعد أيام جاء ابنه قال لي والله رأيتك برؤية حلوة. قلت له شو؟ قال لي عم تقرأ أمام سيدنا، قاعد أمام سيدنا الوالد الشيخ محمود حباه، عم تقرأ قرآن سورة، عم تقرأ سورة الرعد. قال لي ونعم وصحح لك كلمة. قال لي أخطأت في كلمة فصحح لك الكلمة. سبحان الله رضي الله تعالى عنه. كان شأنه عجيب الشيخ محمود رحمه الله تعالى. يمكن أظن المجلس الماضي تكلمنا عنه أيضا في قضية ورعه. يعني الإنسان يطلع ويقول يعني من حيث الأسباب يمكن مستحيل عادة أن نصل إلى يعني هذه الدرجات، ولكن الإنسان لما يرى هذه المنزلة في زماننا الإنسان يعيد النظر في أعماله في أقواله، إنه أنا لازم يعني إذا لم أصل إلى هذه الدرجة أحاول أن أسعى لأن أقترب منها، أو أن أقلده، أو أن نعم أترك المحرمات الصرفة، أترك ما فيه شبهات، وأترك أحاول أن أبتعد عن المكروهات التي نص على كراهتها. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كيف تركوا كثيرا من المباحات وكثيرا من الحلال خشية أن يقعوا في باب من الحرام رضي الله تعالى عنهم. شو اللي جابنا للحكي هذا؟ منين طلعنا؟ زيت الكحول، الزعفران، انه اكتب في آيات الشفاء. فالحبر، هذا الحبر فيه نوع من الكحول. قال ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه، يعني يخالف الماء في الأوصاف لأن له طعما ولونا وريحا أو بعض هذه الأوصاف. وعرفنا وين محله بالشجرة اللي شجرناها، عرفنا من مكانه أنا. أعني الطعم واللون والريح كالخل، فبتغير أكثرها أو موافقا، يعني موافق في بعض الأوصاف صار تمام دون البعض، كحليب ليس له رائحة. تمام، لذلك عم يقول موافق، المثال يبين القاعدة. تمام، فهنا يقولون أو موافق حيث الظاهر أول وهلة شو الموافق، معناته ليس له أوصاف، لكن لما عم يمثل تحديد المصطلحات في البداية نعم والتقسيمات بزيل هذا الإشكال إن شاء الله. أو موافقا يعني في بعض الأوصاف، يعني شلون اختلط مع الماء صار إدغام متجانسين. شو متجانسين؟ يعني شو إدغام متجانسين؟ أن يتحد الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة. تمام، فهو موافق في بعض الأوصاف دون بعض. فبأحدها، لأن هذا الحليب ليس له رائحة، له لون وطعم، فظهر أحدهما أي ظهور اللون أو الطعم، أو مماثلا كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل، فبالأجزاء، الأجزاء صارت بقى وزن أو كيل. فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا. طيب حكم الماء إذا وقع فيه حيوان. قال ويصح رفع الحدث بما ذكر من أقسام الماء المطلق وإن مات فيه ولو قليلا. يعني الآن يتكلم عن شيء نعم لا يخرج الماء عن كونه مطلقا وإن مات فيه ولو قليلا، يعني ولو كان الماء قليلا، ما لا دم له سائل كزنبور نسميه دبابير احنا، وعقرب وبق البعوض بأنواعه وذباب ودود قز ودودة ولو متولدة من نجاسة أو خارجة من دبر بعد غسلها وإن نقضت الوضوء بخروجها. يعني ما يخرج من الدبر إذا لم يكن يعني هو عين النجاسة وإنما شيء مثلا مثل هذا، فهذا يعد متنجسا ولا يعد نجسا. إنسان بيستفيد من بعض هذه الأحكام، أحيانا يضطر في الأمور الطبية لحمل بعض المواد للتحليل أو غير ذلك، يعني نعم مثلا هذه المسألة مثلا شو حكم مثلا المني طاهر أم نجس مثلا أو غير ذلك. وإن نقضت الوضوء بخروجها، إذن كل شيء لا دم له هو الأصل، هذا ما فيه دم. يعني لو مثلا واحد قتل ذبابة لا يخرج منها دم. بالنسبة للبعوض، ماتت البعوضة نعم ووقعت في الماء وخرجت في الماء، ما معسناها بالماء يطلع منها دم. هي الأصل البعوضة هل فيها دم؟ ليس فيها دم، هي تمتص الدم في عندها خزان، مثل خزان الطعام الذي في الإنسان اللي هو المعدة. نعم، فهذا الذي في داخلها ما يظهر. هي الأصل هي هل هي مائية، هل هي دموية في الأصل أم غير دموية؟ ليست دموية، يعني ليس لها دم. العقرب لو أنه وقع في الماء من حيث الطهارة والنجاسة نعم الماء طاهر، إذن الأصل هو ليس فيه دم وليس عليه نجاسة، غير متنجس. ومائي مولد، هذا الفيصل بين المائي والبري، حيوان البري والحيوان المائي. يعني لما نقسمها مثلا في العلوم علوم الأحياء وغير ذلك بيقولوا أنه في عنا مائي في عنا بري في برمائي تمام، وفي عنا الطيور التي تطير في الهواء، صار أربعة أقسام، لكن كل ذلك يرجع إلى قسمين. نعم، فالذي يولد في الماء ويعيش فيه وإن كان يخرج منه يستطيع الخروج منه ولا يموت، هذا كل شو اسمه مائي. إذن مائي المولد، شو هو المائي؟ ما هو الذي يولد في الماء ويعيش فيه وإن كان يستطيع الخروج منه. نعم، مثل السمك والسرطان، مثال على أن السمك نعم يولد في الماء ويعيش في الماء ولا يستطيع الخروج، السرطان يولد في الماء ويعيش في الماء إلا أنه يمكن خروجه خارج الماء. وضفدع، طبعا الضفدع المائي، لأن الضفدع يعني معروف أنه في قسمين، في ضفدع بري، وأفصح اللغات فيه ضفدع. نعم، في مائي، في بري، في مائي، فالكلام هنا عن الضفدع المائي وليس البري. وكلب الماء وخنزيره، كلها اسمها حيوانات مائية. الآن عم نتكلم عن كونه مائيا أو بريا، لا نتكلم عن أنه يؤكل أو لا يؤكل. لا يؤكل من حيوانات الماء إلا السمك فقط، كل ما سوى ذلك لا يؤكل، يعني ما ليس على هيئة السمك، الجمبري، الإريدس، القصص كله لا يؤكل عند الأحناف. أوسعها عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وكذا الحكم لو مات خارجه وألقي فيه، ما دام أنه هو مائي، يعني لقينا مثلا سرطان ميت على جانب الماء فأخذناه وألقيناه في الماء، شو حكمه؟ نفس الشيء كما لو أنه مات في الأصل في الماء. طبعا الكلام عن الماء القليل وعلى الماء الكثير مثل البحر، لأن ذاك لا ينجس، ولو شو ما حصل فيه لا ينجس، إلا إذا ظهر فيه التغير. البحر إذا ظهر فيه التغير ينجس، يعني مثل مثلا بعض الأماكن اللي مسلطين عليها سيئات، نعم بشكل ظاهر، بشكل اللون والرائحة ظاهرة فيه، هذا لا يجوز حتى لو كان بحر. يعني أما مو البحر كله تنجس، هذا المكان يعني ما دام أنه فيه تغير لا يجوز استعماله. نعم. شو بدك تسأل؟ في باب الأكل من أموات البحر يذكرون الخنزير البحر. إيه. هل الخنزير البحر هو الدولفين؟ لا، الدولفين من حيث الظاهر هو سمك يحوت. سبحان الله، أنه أحد أخبر عليه أنه قصد به الدولفين. لا لا لا. هلا بغض النظر عن الاسم، تحقق من المسألة، كل ما كان على شكل السمك كبير ولا صغير، لو كان وزنه 100 طن ولا وزنه مثلا ربع إيه، الحكم واحد أنه يؤكل، إلا الطافي عند الحنفية، الطافي اللي يكون طافي على وجه الماء ومقلوب ينقلب، يعني لأنه هذا دليل فساده، لا يؤكل، لا لأنه يعني من يعني أجل كونه ميتا، وإنما لأجل يعني ثبوت فساده من ناحية الضرر، صار قصة ثانية. نعم. ما يولد في البر ويعيش فيه هذا يعد حيوانا بريا، اللي بالهواء هذا ملحق بالبر. ما له حكم خاص، يعني الطيور مثلا التي تطير في الهواء، لانه اخر شيء بدها تهدي وين؟ بدها تهدي اما على الارض او على الشجره، ما حتى الطائره طول عمرها بالهواء. لابد يعني الحاقها باحد القسمين. ما بتتميز بالحكم عن الحيوان البري. وينجس الماء القليل بموت مائي المعاش بري المولد كبط وإوز. إذا العبرة بإيش؟ بالمولد. نعم. البط والوز أين يضع بيضه وأين يفقس؟ خارج الماء. نعم، لكنه أكثر أوقاته تكون في الماء، حتى يعني في كثير أحيان ما بيشوف الماء أصلا إلا للشرب، هو البط يعني الذي يكون في البيوت، هذا كثير جدا، فهو بري. وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة، يعني إنه يعني ينجس أو لا ينجس نفس الحكم، ما لا ينجس قليل الماء لا ينجس قليل العصير قليل الزيت، وما ينجس قليل الماء ينجس قليل القليل من باقي المائعات. الله يرضى عن سيدنا محمد بن سيرين، كان أيضا شديد الورع وشديد الخوف من الله عز وجل، إلى حد يعني أهل عصره اللي هم أهل الورع وأهل الصلاح، نعم يعني يشفقون عليه، لا نقول ينكرون، زماننا ينكرون، إذا واحد من أهل الورع يقولوا ليش مشددك فيه. مرة ذكرت فضيلة الشيخ محمد شقير الله يحفظه أمام واحد، قال لي بس قال لي كثير مشددة زيادة، سبحان الله تعجبت، رجل علامة من أهل يعني ما شاء الله من أهل الله، ولا يزكى الله أحدا، نعم لأنه دقيق، يعني لما يفتي يلتزم بالنصوص، ما يخرج عن النصوص، يعني ما بيفتيك من عقله، كما هو الحافي أكثر من يفتي الآن. يقول لك أخي بيصفن هيك شوي، يقول لك والله يمكن يعني بتوقع، شو يمكن بتوقع هيك الفقه يمكن بتوقع، أنت مجتهد ولا مقلد؟ مقلد انقل لي عن مذهب، مو شرط تحفظ العبارة لكن تنقل نقل دقيق، لأنه يعني صار غريبا في هذا الزمن. قال متشدد، ذكرت لكم أو سمع البعض مني يعني في الحج، حصل سبحان الله أنه عقد زواج في الحرم النبوي، أحد الإخوة يريد أن يزوج ابنته، أيضا الزوج يعني أحد أحبابه يعني. فدعاني والد الزوجة كتبت الكتاب، كان أنا تفاجأت يعني، قال لي بكرة بدك تجي على الحرارة تكتب لنا كتاب. فلما أتيت وجدت عدد من العلماء، منهم الشيخ محمد الشقير الله يحفظه، وأنا أجله كثيرا، الشيخ عبد الله مسعود كمان من أهل العلم وعدد غيره. فقلت له للشيخ محمد تفضل سيدي أنت، فأبى، قال لي لا أنت تكتب الكتاب. فعقدت العقد. بعد ما انتهيت أنا عقدت بنفس الألفاظ التي كان يعقد بها شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله تعالى. والشيخ يعرف يعني، يعرف عنده اطلاع على مذاهب الشيخ محمد. بعد ذلك بعد ما انتهى من الدعاء فورا سبحان الله رفع يديه وصار يدعو، واخذه بكاء مباشره سبحان الله، ودعا الله عز وجل. هو رقيق القلب جدا الشيخ محمد الشقير سبحان الله، لما يبكي تاثر فيه، بتحسه انه من ذراته يعني، مو عم يتصنع سبحان الله، الله يرضى عنه. الحاصل قال إنه هذا الموطن، ذكر كثير من العلماء إنه هذا موطن إجابي، لأنه فيه إحياء للحلال والفضيلة وللسنة. نعم. ثم بعد ذلك قلت له سيدي في ملاحظة يعني على العقد أو نصيحة شو تنصحونا؟ قال لي لا الله يجزيك الخير يعني، يعني هو يعلم إنه يعني مذهب الحنفي، وإني قرأت على شيخنا الشيخ عبد الرزاق. قال لي ولكن يعني للفائدة مذهب، في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قال لي إنه إذا ذكرت المؤجل فيجب أن تذكر الأجل. إذا ذكرت مؤجل يعني إذا قلت مثلا زوجتك وأنكحتك مثلا موكلتي فلان على مهر قدره كذا، والثاني قال قبلت ما في إشكال، لكن إذا قلت معجله كذا ومؤجله كذا فيجب عند الشافعية أن تذكر الأجل، لازم تذكر الأجل. فإن لم تذكر الأجل فسدت التسمية، فسد تسمية المهر، فسد فسد المسمى، ولزم مهر المثلي. قال لي هذه تخفى على كثير، فأظن أنه قال لي أنه في في في عقده يعني، عقده هو يعني لما هو تزوج أو كان حاضر عقد، بس غلب عظني أنه في عقده. قال لي كان عدد الشيخ حسين خطاب وغيره، من جملة الشيخ ملا رمضان رحمه الله. الشيخ ملا كان أيضا على هذه القدم من الرسوخ في العلم والورع. فقال لي ما حدا يعني انتبه له إلا الشيخ ملا. قال له الشيخ والله إذا ذكرت قال بعدين بعد ذلك راجعتها، كل كتب الفقه نصت عليها، لكن هذا ليس لازم عند الحنفية، لأنه عندهم الأجل معروف، إذا نعم إذا عين أجلا للمؤجل لزم ذلك الأجل، وإن لم يعين فلا يلزم المؤجل إلا بالفراق بموت أو طلاق أو شبهه يعني، موت أو نوع من أنواع الفرقة. الحاصل انه الدقه في النقل، فاهل زمانه ابن سيرين اشفقوا عليه ولم ينكروا عليه، وانما اشفقوا عليه لانه كان يشدد على نفسه، فكان يشتري يتاجر بالزيت، فاشترى مره كثيرا من الزيت يعني كميه كبيره، فاحد ظروف هذا الزيت ما بعرف شو كان يعبوه تناك بالجيران وكذا يعني، وجد فيه فأرة، وجدت فيه فأرة، فأمر بإراقة الزيت كله، فقال له إنه هي وجدت في هذا، قال لعلها كانت في المعصرة، إنه الغالب إنه هي هتكون بال يعني الفأرة بال يعني في حوض المعصرة، هيك هو تصور. طبعاً هو ما كلف في هذا إلى هذا الحد، يعني لو أنه لم يفعل هذا، لكن هو غلب عليه هذا الحال. قال إن علها كانت في المعصرة، قالوا ترده، فقال لا لا يعني أضر به مسلما أو أغش به مسلما، هو أخذه بالدين فأراقه، فجاءه يطالبونه بالدين فلم يكن معه، فسجن من أجل هذا. مين الكلام عن مين؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين توفي سيدنا أنس بن مالك وأوصى أن يصلي عليه محمد بن سيرين، محمد بن سيرين بالسجن سبحان الله، يعني قديش درجته عاليه، معناته اوصى انه يصلي عليه محمد بن سيرين. هيك الشيخ صالح العقاد اوصى انه يصلي عليه الشيخ محمود الحبال. نعم. فان لم يكن الشيخ محمود الحبال الشيخ عبد الحكيم منير او يعني بالعكس، حاصل انه عرفان يعني شو هذول شو ترتيبهم، فاوصى ان يصلي عليه محمد بن سيرين. فلما جهزوا قالوا في السجن، ف فتكلموا مع القاضي فأمر بأن يخرج ليصلي عليه ثم يعود إلى السوق. فخرج فصلى عليه ثم عاد. قال له: ألا تمر إلى بيتك تسلم على أهلك؟ فقال: لا لا لا أغش يعني أميري. قال القاضي: ما هو ظالم لما فعل هذا؟ ليس بظالم لي، هو أمر بالسجن. ولما أذن لي أذن لي أن أذهب وأصلي على أنس بن مالك، فصلى فعاد إلى السجن ولم يمر إلى البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومذهب بعض السلف أنه لو جاءني، لو كنت مكان يوسف عليه السلام وجاءني نعم وقال الملك أتوني به، ما بيقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال، بيقول له دغري يلا خليني أطلع، يعني يسأل الله العافية. بعضهم يؤثر العافية وبعضهم له حاله من الورع رضي الله تعالى عنه. ابن سيرين كان حاله غالب البكاء. محمد ابن منكدر أيضا من الخاشعين الصالحين الأتقياء، لكن ما كان غالب عليه هذا الحال، فأتوا به من أجل أن يلطف الحال. قالوا: تعال محمد ابن سيرين، هذا أخوك صديقك، كاد ينفطر كبده وفؤاده من شدة البكاء خشية الله عز وجل. فجاء إليه وقال: يا أخي ما يبكيك؟ طوي بالك، رحمة الله واسعة. فقال: تبكيني آية من كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجلس يبكي معه رضي الله تعالى عنه. هذا حاله يعني. لذلك ما بتستغرب شو قال له، قال له: لو رأيته، لو رأوكم أو لو رأيتهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك من متكلم؟ المتكلم من التابعين، والمخاطب تابع التابعين، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كل القرون الخيرية. فاللي بالوسط طعم حياتي اللي بعد، أقول له: لو رأيتمهم لقلتم مجانين. مجانين أمير يعني خليفة مسلمين وراكب على الجمل الخادم هو ساحب فيه، يقول له: هذا أكيد فيه بعد شيء، مجانين وماشي بالطين. بعدين العاقبة تظهر. قالوا: لو ما كان هيك وصفك ما كنا سلمناك مفاتيح القدس. لو رأيتم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا إنكم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. هاد لون تابع التابعين، إذا شافونا شو بدي يقولوا عنا؟ الله يصلح أحوالنا. وسائر المائعات، الزيت يعني جابنا للقصة، وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة. أشهر تلاميذ سيدنا أنس بن مالك محمد بن سيرين وثابت البناني رضي الله. محمد بن سيرين هذا بعض سيرته، وثابت البناني الذي رأوه يقظة يصلي في قبره بعد وفاته، مو بالمنام، يعني سقطت لبنة، عم يساوي اللحد، سقطت لبنة، نزلوا ليسوى فرأوه قائما يصلي، قبر كبير واسع على مد النظر وهو قائم يصلي. ليلة أسري بي لقيت أخي موسى قائما يصلي عند الكثيب الأحمر. وفي منهم بيقرأ القرآن كمان، في قراءة القرآن بالقبر. الرجل سمع سورة تبارك وهو لا يعلم أنه قبر، نصب الخيمة وقعد فسمع عم يقرأ سورة تبارك. لذلك في قراءة القرآن، لكن ليس على سبيل التكلف بل على سبيل التشرف والتنعم والتلذذ. اللهم أكرمنا بذلك. ذكر بعض الصالحين على سبيل الرجاء بالله عز وجل، أنه من مات وهو صادق في اجتهاده في حفظ القرآن وهو لا يستطيع، لم يستطع إكماله، لعل الله عز وجل يكرمه في قبره، يسأل الله أن يكرمه في قبره، لأن هذا جائز وقد ثبت في السنة، لا على سبيل القطع بذلك وإنما على سبيل الرجاء يرجى. أن واحد صادق في ذلك دائما همه في هذا ويسعى إليه ويجتهد فيه، لكن أدركه الأجل قبل أن يتم، بقيان يعني شوي مثلا من والله بيقوله جزئين ثلاثة، وما كان الله ليضيع إيمانكم جل جلاله، ربنا سبحانه وتعالى واسع الفضل والكرم. لكن لا يقال هذا على سبيل الجزم، الله أعلم، أن الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، فبيكون هذا من باب الفضل. وبتغير أحد أوصاف الكثير بنجس ينجس ولو جاريا، يعني القليل قليل النجاسة ينجس قليل الماء والمائع ولو لم يظهر شيء من الأثار. يعني ما عم نحكي عن الغلبة بمخالطة الطاهرات، عم نحكي قليل النجاسة وقع في قليل الماء، قليل النجاسة وقع في قليل الماء، والماء ينجسه ولو لم يظهر شيء من الأثر. نعم. أما إذا كان الماء كثيرا أو جاريا، هو بدأ الآن بالجاري، إذا كان جاريا ووقع فيه قليل من النجاسة أو كثير فلا ينجس حتى يظهر أثر النجاسة. إذن وبتغير أحد أوصاف الكثير بنجس ينجس ولو جاريا، أما القليل فبقطرة ولو لم يظهر أثرها فيه لا ينجس. الآن كلام جديد، يعني هذه لا للعطف مو للإخبار عن الذي قبله. لا لو تغير بطول مكس، يعني لو كان حذف كلمة ينجس اللي هو حطها بين قوسين أحسن، يعني بيقول المعنى أبعد عن الإيهام. لا ينجس لو تغير بطول مكس بركة ماء صلى 10 سنين فرضنا صلاة، أو يعني 10 شهور خلينا نقول. نعم. وتغير طعمها تغيرا شديدا حتى صار منتنا من ناحية الحكم الطهارة والنجاسة، هذا طاهر. وكذا يصح رفع الحدث بماء خالطه طاهر جامد بدون طبخ. إذن ماء خالطه طاهر جامد بدون طبخ سواء كان من جنس الأرض أم لا. يعني هي من تتمة الكلام السابق عن الغلبة، لكن مناسبتها له أنه يتكلم عن الماء الجاري، والماء الجاري أحيانا بصير فيه مثل السيل، بصير فيه قوة فيجرف ما في ممره أو مقره. فالشافعية يعني بنصوا عليها الولد بما في مقره وممره، فإنه لما يكون في دفع قوي في الماء فيخرج أحيانا من الأتربة والرمل وغير ذلك، فبيصير الماء لونه متغير، لونه بيصير ترابي، فهذا لا يضر ما دام أن الماء رقيق سيال. حتى لو كان هذا الشيء مادة الكبريت أو نحو ذلك اللي بتساوي ريحة الماء مثل البيض، فهذا المياه الكبريتية في الأصل نعم يجوز الوضوء بها إذا كان عم تطلع مية كبريتية. أما إذا كان عم يغش العالم يقولوا في عندنا هون نحن مياه كبريتية مشان يستقطبوا الناس، هذا أول شيء كذب وغش كدا، عم يحطوا مواد تجعل رائحة الماء كذلك، يسخنوا المياه وبيحطوا فيها مواد نعم فتصير رائحتها كالماء الكبريتي، فهذا لا يجوز إذا تغيرت نعم الأوصاف. إذا كان هذا الماء المائع سائل، إذا كان هذا المائع سائل وله لون عفوا طعم ورائحة، هذا الماء وصار طعم الماء ورائحته أو طعم الماء أو فقط الرائحة، يعني ظهر وصف من وصفين، فهل يجوز الوضوء به؟ لا يجوز. لكن لو أن الإنسان هو لا يعلم بهذا أن يعمل الشرب أن بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إنسان يعني قالوا له أنها مياه كبريتية حقيقة طلعت مع نبعة مية كبريتية والناس عم يجوا فبيتوضوا منها وتسلوا ضمن البركة مثلا، يسعهم ذلك. أما في الأصل هذا يعد كما قلنا بما في مقره وممره. إذن سواء كان من جنس الأرض أم لا، قصد به التنظيف أو لا، كفاكهة وورق شجر، وإن غير كل أوصافه وإن بقيت رقته، إن بقيت رقته واسمه. لاحظنا كيف أنه عم يقيد مخالطة الجامدات لا يخرج عن الرقة ولا يحدث له اسم جديد. ويصح رفع الحدث بجار وقعت فيه نجاسة، ماء جاري وقعت فيه نجاسة لم يرى لها أثر وهو طعم أو لون أو ريح. طبعا هذا بيان أو تصريح بمفهوم الكلام السابق، قال بتغير أحد أوصاف الكثير بنجس ينجس ولو جاريا. نعم، هنا يصرح بالمفهوم، من مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ في الكتب حجة عند الحنفية، وأما في القرآن والسنة النصوص الشرعية فليس بحجة مفهوم المخالفة، وإنما يطلب المفهوم من حكم المفهوم من دليل آخر. ويصح رفع الحدث بجار نقعة نجاسة لم يرى لها أثر وهو طعم أو لون أو ريح. طب إن كان لها لون أو طعم أو ريح فظهر واحد فقط من الثلاثة، شو الحكم؟ نجس، لأنه الآن نتكلم عن النجاسة، ما عم نتكلم عن مخالطة الطاهرات. والجاري ما يعد جاريا عرفا، وهو أن يدخل من جانب ويخرج من جانب ويخرج من آخر، وإن قل وإن لم يكن جريانه بمدد. نعم، يعني ذكروا مثال لذلك جرن الحمام. جرن الحمام هو من حيث الحجم صغير، يعد ما فيه ماء قليلا، لكن الماء يدخل ينزل فيه ويفيض من جوانبه. فليش نذكره؟ لأنه ممكن إنسان يكون في يده نجاسة، نعم، فيغرف من هذا الماء. شو حكم هذا الماء؟ قال ما دام أنه ماء جاري يعني طفطف من جوانبه، فهذا السيلان نقيد بأن يكون من الأعلى، يعني من جوانبه، يفيض من جنوبه وليس من أسفله. ها؟ لا يعني مثلا أحيانا الجرن بيكون له ثقب، الجرن القديم هذا الحجر في أسفله، فناصين ناصص العابدين إنه الجريان يكون يعني نعم من الأعلى. إيه نصوا عليها إنه يعد نعم بالغرف، يعني هو ملان ما عم يطفطف لكنه عم يأخذ منه بالسات ملان، فقال تدارك الغرف مثل الجريان. نعم، يعني لو واحد عنده مثلا إناء فيه ماء نجس وعنده إناء آخر طاهر والماء عنده قليل، فصبهما معا جريا معا، يعني جرى النجس بماء طاهر، صبهما معا في الهواء أو في ساقية، ونعم يعني صب في مكان في إناء آخر فهما طاهرا. وكحكم الجاري الراكد أي الساكن الذي ليس بجار، إذا كان وجهه عشرا في عشر، ونعم قول آخر إذا كان يعني عرفا يعد كثيرا من غير يعني تحديد بعشر في عشر. نرجح العشر في عشر من باب قالوا تيسيرا، يعني تيسيرا بمعنى تيسير ضبطه، وإلا في الحقيقة هو هذا تعسير وليس بتيسير. العشر في عشر، شو عشر في عشر؟ يعني بركة خمس متال، إذا أقل من ذلك، يعني عنده مثلا خزان في عشر براميل، تمام، فإذا كان الماء قليل نعم فهذا يصير في حرج، يعني بعض البلدان ما يحصلون الماء بيسر وسهولة. فالأفضل أنه عرفا هذا كثير، وهذا الأصل، يعني هو الأصل هو ضابط أو قول الإمام، عادة الإمام في مثل هذه الأشياء يفوضها إلى رأي المبتلى. نعم، فيذكر يعني ابن عابدين فيها أنه تفوض إلى رأي المبتلى أو تفوض إلى العرف. نعم، والعرف هون بيكون أعدل من يعني من رأي المكلف وحده، لكن يعني يذكرون في المتون هذا العشر في عشر. الظاهر أن الذين رجحوا العشر أكثر من الذين رجحوا ذاك، لكن ذاك قول أيضا قول مرجح. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا كان الماء كثير مثل المدن كثيرة المياه مثل بلاد الشام، يأخذ بها بالاحتياط ويتركه. ويطهر إذا تنجس بمجرد دخوله من جانب وخروجه من آخر وإن قل الخارج. ثم قال ولا يجوز الوضوء ولا الغسل بماء استعمل في قربة أو إسقاط فرد إلى آخره. شو رأيكم كملها هي رئيس القرين؟ يعني نقف عند الأسعار. قال ولا يجوز الوضوء ولا الغسل بماء استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا ولا. يعني الماء إذا استعمل في قربة أو استعمل في رفع حدث يصير مستعملا من باب أولى إذا اجتمع الأمران. تمام. قربة شلون؟ إنسان متوضئ وغسل يديه للطعام، غسل كفيه للطعام اتباعا للسنة، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فهذه قربة إلى الله عز وجل. هو متوضي، هل ارتفع الحدث عن يده؟ لا، ما حصل رفع حدث. تمام. لو نعم مثال آخر أوضح، هو متوضي وحضر وقت صلاة مثلا أو تغير المجلس فحب يجدد الوضوء وهو متوضي، الماء هل ارتفع به حدث؟ لكن ماذا حصل به؟ ثواب قربة، هذا الماء مستعمل. طيب أحيانا يحصل به رفع حدث ولا يحصل به قربة، واحد محدث نعم وشعر بالحر فغسل أعضاء وضوئه من غير أنه عم يستحضر أن هذا وضوء، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل رأسه وعم يمسح هيك بيدلك برأسه نعم حتى غسل ثم غسل رجليه وربما زاد على ذلك إلى ما فوق يعني مثلا ما تحت الركبة، إيه عم يبرد يعني يبرد، فهذا الماء من حيث القربة ما أخذ أجر لأنه ما نوى، لكن هل ارتفع به الحدث؟ صار متوضي هو، لأن النية سنة وليست بفرض ولا شرط في صحة الوضوء، فهذا أيضا الماء مستعمل. نعم. فإذا اجتمع الأمران، واحد محدث وتوضأ بنية فله الأجر وارتفع الحدث. تمام. لكن عم يذكروا شغلة ثالثة، عم يقولوا نعم أحيانا هناك ما لا حصل به قربة ولا حصل به رفع حدث. كيف؟ واحد بده يغسل إيديه للنظافة هيك يعني إنه الغبار، نعم، فغسل يديه مو من أجل شيء في قربة يعني، تمام، وهو غير متوضئ، ما حكم هذا الماء؟ مستعمل. لماذا؟ طيب هل ارتفع الحدث عن اليد؟ هو لما واحد بيغسل وجهه فقط هل ارتفع الحدث عن الوجه أم بعد نهاية الوضوء ارتفع الحدث؟ هاي المسألة فيها خلاف، فحتى الكلام يكون شامل حتى على قول من يقول أنه الحدث لا يرتفع عن الوجه حتى يكتمل الوضوء لا يتجزأ رفع الحدث. طيب عمليا أنا لما غسلت يدي أو غسلت وجهي سواء كان بنية أو بغير نية ولم أكن متوضئا يعني كان محدثا، طيب هذا الغسل سواء قلنا ارتفع الحدث أو لسه ما بيرتفع لبعدين، حصل به سقط به فرض غسل الوجه أم لم يسقط؟ سقط به. لذلك البعض يزيد حتى يحترز عن المسألة يقولون إسقاط فرض. فشو إسقاط الفرض؟ إسقاط الفرض يكون من غير يعني لا يكون به رفع حدث ولا يكون به قربة في مثل هذه الصورة على قول من يقول أنه لا يتجزأ رفع الحدث لا يتجزأ، وهو الكلام معقول أنه لا، لأنه لو واحد غسل مثلا كل الأعضاء بعد ذلك بقي يعني إصبع من أصابع رجليه أو مغرز إبرة من أعضاء الوضوء ما بصح صلاته، ما ارتفع الحدث. نعم. بعضهم يقول ارتفع الحدث يعني عن هذا المكان لكن ما بصح صلاة حتى يرفع الحدث عن بقية الأعضاء. النتيجة واحدة من حيث يعني كون الماء مستعملا، لذلك هنا يقول سواء إذا كان في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض، هاي اللي حكيناها آخر واحدة على القول يعني بأن الحدث لا يتجزأ، أو لا ولا، يعني هي قربة لا معها رفع حدث ولا معها إسقاط فرض، واحد متوضي وغسل إيديه للطعام هاي قربة لا فيها رفع حدث ولا فيها إسقاط فرض، أو استعمل في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث أو لا ولا، إذا انفصل عن عضو ولم وإن لم يستقر في شيء. واضحة تاني نفس الشيء يعني عبارة عن تقسيمات يعني. صار أي صورة تذكرها الآن تدخل تحت هذا الضابط. متى يحكم بالاستعمال؟ في الأولى أو في الثانية، فيما استعمل في قربة أو استعمل في إسقاط فرض. يعني كلمة إسقاط فرض أعم من كلمة رفع حدث، لذلك استخدمها. نعم. وعلى القول بتجزي رفع الحدث يكفي عبارة رفع الحدث. متى يحكم بالاستعمال؟ عند الانفصال، إذا انفصل عن العضو وإن لم يستقر في شيء. شو لم يستقر في شيء؟ يعني أنا ما جمعت الميات بإناء بعدين توضيت فيهم، لا، واحد أنا عم توضى وجاء واحد تاني حط إيده وتوضى كمان غسل وجهه فيهم، أو بالعكس مشان أتبارك فيه مثلا. فهذا الماء الذي تساقط من الأعضاء ما هو المستعمل، لا يرفع به الحدث. مع أنه ما استقر في شيء مباشرة إلى العضو الثاني، انتقل من عضو إلى عضو. أما هذا في الوضوء، أما في الغسل لو انتقل مثلا من لحيته إلى صدره أو إلى يده، شو الحكم؟ انتقال ضمن الجسم، هذا لا يعد استعمالا لأن الجسم في الغسل كله عضو واحد وهو طاهر ولو من جنب. جنب ليس على بدنه نجاسة، اغتسل، فالماء مستعمل طاهر، وإن كره شربه والعجن به تنزها يعني، لأنه في قول بنجاسته. ما عم أحكم أنه الكراهة تنزيهية، ما يحضرني الآن أنه تنزيهية، لكن أقول هذا تنزه عنه لأنه في قول بنجاسته. والأصل إذا أطلقت الكراهة فهي تحريمية، لكن ما بعرف أنا يعني أنه ما في ذهني نص أن الكراهة هون تحريمية أم تنزيهية. وليس بمطهر لحدث بل مطهر للخبث. يعني ممكن واحد يغسل فيه دم على ثوبه أو بدنه، يغسل فيه نجاسة لأنه مثله مثل بقية المائعات. لكن إذا قلنا أنه يعني يكره شربه للقول بنجاسته، في قول بنجاسته، فنقول أيضا ينبغي أن يعني يبتعد عن الغسل به إذا وجد غيره. كمان هناك نقول يكره شربه إذا وجد غيره. ثم قال الأسآر. الأسآر يعني حكم الماء إذا شرب منه إنسان أو حيوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.